بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 35 من مجالس قراءة شرح العقيدة الواسطية لشيخ الفراس والتعليق عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قال الشارح رحمه الله: وقوله يا عيسى إلى آخره، هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق العرش مباينا للخلق. ما معنى مباينة؟ منفصلة. وناعية على المعطلة جحودهم. بين في الحاشية أن النعي هنا بمعنى العيب والتوبيخ. وناعية على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يعني أنها بصراحتها في بيان علو الله سبحانه وتعالى كأن فيها توبيخا لمن أنكر هذا، كأن فيها توبيخا لمن أنكر هذه الصفة. لأنه قد يقول قائل: أين الإنكار فيها على من يقول بخلاف ظاهرها؟ فيقال المراد أنها لصراحتها كأنها توبخ وتعير وتعيب من يقول بخلاف هذا. ونسبة مثل هذه الأشياء إلى الآيات جائزة، لأن بعض الناس ربما يقول: لا تنسبها إلى الآيات، وإنما انسب إلى الله، لا تقول الآيات تقول كذا، الآيات تخبر بكذا ونحو هذا، وإنما تقول الله يقول والله يخبر. الصواب أنه جائز، وقد جاء في القرآن: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، ونحو ذلك من الأدلة. قال: ففي الآية الأولى ينادي الله رسوله وكلمته عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. عندك يا عبد السلام، ما معنى كون عيسى كلمة الله؟ ها؟ أي إن الله إيش؟ أحسنت، يعني كان بكلمة الله. معنى كونه كلمة الله أنه كان بكلمة الله، أي وجد بكلمة الله سبحانه وتعالى. طيب، أليست المخلوقات تكون بكلمة الله؟ بلى قل، ولا نعم؟ طيب، فكيف يعني، ليش خص عيسى بهذا؟ نعم، لأنه جاء من غير أب. قال: ففي الآية الأولى ينادي الله رسوله وكلمته عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه حين دبر اليهود قتله. والضمير في قوله إلي إني متوفيك ورافعك إلي، الآن إلي هذه إلى مع حرف مع الضمير الذي هو الاسم المجرور. الضمير هذا على من يعود؟ قال: هو ضمير الرب جل شأنه، لا يحتمل غير ذلك. نعم، واضح جدا، الله يقول له إني متوفيك ورافعك إلي، إذن إلى من؟ إلى الله. قال: فتأويله بأن المراد إلى محل رحمة أو مكان ملائكتي إلى آخره لا معنى له. المحرفة يقولون في هذه الآية: ورافعك إلي، أي إلى محل رحمتي أو إلى مكان ملائكتي. فأين هذا في الآية؟ لا وجود له في الآية، لكنه التحريف الباطل. الحمد لله على العافية. قال: ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه ردا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى وصلبه: بل رفعه الله إليه. فقوله إليه الضمير هذا الهاء يعود على الرب سبحانه وتعالى. وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية: إني متوفيك ورافعك إلي. وسبب الخلاف بينهم أن التوفي في الآية قدم على الرفع، ومعلوم أن عيسى عليه السلام رفع حيا، وأنه سينزل في آخر الزمان كما سيذكر الشارح رحمه الله. فاحتاج بعضهم إلى حمل التوفي على غير ظاهره، أو القول بأن في الآية تقديما وتأخيرا كما سيأتي. قال: وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية، فحمله بعضهم على الموت. وهؤلاء الذين حملوه على الموت ولم يقولوا بأن في الآية تقديما وتأخيرا، قالوا مات ثم رفعه الله إليه وأحياه، ثم في الآخرة يعني قبل يوم القيامة حين ينزل سيموت موتة أخرى. إذن هذا القول الأول الذين يقولون بأنه مات، بأن التوفي هو الموت، يقول مات ثم أحيي وهو في السماء حي ثم سيموت في آخر الزمان. ولهذا قال في الحاشية: قال ابن جرير: معلوم أنه لو كان قد أماته الله عز وجل لم يكن بالذي يميته ميتة أخرى فيجمع عليه ميتتين، إلى آخر الكلام. طيب قال: والأكثرون على أن المراد به النوم، إني متوفيك أي منيمك. ولفظ المتوفى يستعمل فيه، قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فقوله يتوفاكم أي ينيمكم، بدليل قوله تعالى: ثم يبعثكم فيه، أي في النهار. قال: وهو الذي يتوفاكم بالليل أي ينيمكم ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، أي في النهار. فمعنى أن الإنسان لا يزال حيا، فالتوفي هو الموت. وكقول الله: يتوفى الأنفس حين موتها، والتي هو النوم. أنا يشغل الموت، لا النوم. وكقول الله: يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيمسك التي قضى عليها الموت، هذه هي الموت الكبرى، ويمسك الأخرى إلى أجل مسمى. إذن فقوله ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إيش قلتنا؟ سبحان الله، في الآدم ضعيف. طيب إذن الشاهد هذا القول الثاني، يقول أصحابه إن المراد بالتوفي النوم، إذن إني متوفيك أي منيمك ورافعك إلي. ومنهم من زعم أن في الكلام تقديما وتأخيرا، كأن الشارح يستبعد هذا القول لأنه عبر بزعم، وأن التقدير إني رافعك ومتوفيك أي مميتك بعد ذلك. وهذا القول ليس بضعيف، ولا مانع من القول به، والواو لا تقتضي الترتيب، فيمكن أن يقدم ما هو مؤخر في الواقع ويمكن أن يؤخر ونحو ذلك. قال: والحق أنه عليه السلام رفع حيا، وأنه سينزل قرب قيام الساعة لصحة الحديث بذلك. نعم، وهو من علامات الساعة، نزول عيسى بن مريم من علامات الساعة، ومعلوم أنه سيقتل المسيح الدجال ويبقى في أهل الإيمان زمانا، وهو لا على هذا القول المراد الموت الحقيقي. يعني الآن الذين يقولون بأن الموت هو الموت الحقيقي افترقوا فرقتين، منهم من يقول الكلام فيه تقديم وتأخير، الكلام فيه تقديم وتأخير، فإذا إني متوفيك ورافعك أي رافعك ثم مميتك. ومنهم من والقول الثاني أنه الموت الحقيقي ولكن أحيي بعد ذلك، بعد أن رفعه الله إلى السماء أحيا، وهو القول الأول، هو القول الأول، واضح ولا لا؟ قال: وأما قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب فهو صريح أيضا في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله عز وجل، لأنه صرح بأنها تصعد إليه، إليه أي إلى الله، يصعد بها الكرام الكاتبون كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر كما جاء في الحديث: فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون: يا هامان إلى آخره، فهو دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء، فأراد أن يتلمس الأسباب للوصول إليه تمويها على قومه، فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح، ثم عقب على ذلك بقوله: وإني لأظنه أي موسى كاذبا فيما أخبر به من كون إلهه في السماء. هذه الآية أيضا من أصرح الأدلة في علو الله عز وجل، فإن كل قارئ لها يفهم أن المراد أن فرعون ينكر وجود الله سبحانه وتعالى الذي أخبر موسى عليه السلام به وبأنه في السماء، فقال: وإني لأظن كاذبا، أي ليس بصحيح أن هناك إله في السماء، ما في إلا أنا ربكم الأعلى، هذا معنى كلامه. قال الشارح: فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبا، نحن أم هؤلاء المعطلة؟ ولهذا يسمي العلماء هؤلاء الجهمية بالفرعونية نسبة إلى فرعون في هذه القضية. إن فرعون كذب موسى في كون إلهه في السماء، وهو نفس ما يقوله هؤلاء، وليس معنى أنهم يقولون إن كل من أنكر علو الله فهو كفرعون، بمعنى أن هذا التشبيه يقتضي المماثلة، لا، هم ماثلوه في هذه القضية في إنكار كون الله عز وجل في السماء. قال قوله: أأمنتم إلى آخره، هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء. أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء؟ فكل مسلم سليم الفطرة يقرأهما يفهم أن المراد الله عز وجل، أنه هو الذي في السماء. قال: ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك كما يفعل المعطلة. لماذا؟ سيبين لما. قال: لأنه قال من، هذا رد على القول بأن المراد العذاب أو الأمر، لا هو الصواب الملك، حتى عندنا الملك والصواب الملك، هو الصواب الملك على السياق هنا، وإلا هناك من يقول بأنه الملك، ملكه في السماء، لكن ولهذا انظر سيأتي بعد. قال: لأنه قال من، وهي للعاقل، وحملها على الملك، شوف مضبوط عندكم الملك الآن، إخراج اللفظ، من عنده إخراج لللفظ، إخراج لللفظ عندك كذا، أحسن، إخراج لللفظ في نسخة، إخراج بالتنوين يعني لللفظ، إخراج لللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك. يعني الآن شوف المحرفة هؤلاء قالوا في قول أأمنتم من في السماء أي عذابه، أو أأمنتم من في السماء أي أمره، فالشارح يقول لهم هذا كلام غير صحيح، لأن من تستعمل للعالم، معبر بالعاقل، وفي الحاشية التنبيه على أنه لو قال العالم لكان أولى، لأن من تستعمل في حق الله، ولا نقول إن هذا واجب. لماذا؟ لأن الأصل أنهم إذا عبروا هذه التعبيرات يريدون بها في حق المخلوق، يريدون بها في حق المخلوق. طيب، فالشاهد أن من تستعمل للعالم أي من يمكن أن يتصف بالعلم، فخرجت به الجمادات مثلا. والعذاب والأمر لا يعبر عنه بمن، إنما يعبر بما، يعبر بما، فكان سيقول أأمنتم ما في السماء، أأمنتم ما في السماء. ثم أيضا مما لم يذكره الشارح هنا لو كان هذا المراد فهل العذاب هو الذي يخسف بهم أو الله هو الذي يخسف بهم؟ وهل الأمر هو الذي يخسف بهم أو الله هو الذي يخسف بهم؟ وكذلك في الآية الثانية أن يرسل عليكم حاصبا، فهل نقول العذاب أرسل عليهم حاصبا أو الله أرسل عليهم حاصبا؟ لا شك أن المراد الله. طيب، ومنهم من قال المراد الملك، أأمنتم من في السماء أي جبريل أن يخسف بكم الأرض؟ فقالوا هو جبريل يخسف بهم الأرض. فقال ردا عليهم وحملها على الملك إخراج لللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك، لأن ظاهر الآية كما سمعتم أنه الله عز وجل، كل من يقرأه يفهم أن المراد الله سبحانه وتعالى، فكونك تقول هو الملك هذا إخراج لللفظ عن ظاهره، فيحتاج إلى قرينة توجب هذا، ولا توجد قرينة توجب ذلك. قال ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له سبحانه، هذا رد على ما قد يطرح من كلامهم، فإنهم يقولون بل القرينة موجودة وهو قوله في السماء، فإننا لو قلنا بأنه الله كيف ستكون السماء ظرفا له؟ فهذه قرينة توجب صرف اللفظ عن ظاهره. فقال لا، أصلا هذا الفهم خطأ، لا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له سبحانه، يعني أن السماء تحويه، كما إذا قلنا مثلا أنا في المسجد فالمسجد يحويني، فلا يجوز أن يفهم إنسان أن المراد بقوله في السماء أن الله عز وجل داخل السماء تحويه السماء، كيف وهو الكبير المتعال سبحانه، كيف والسماوات قبضته يوم القيامة، السماوات تطوى فتكون في قبضته، والأرض كذلك تكون في قبضته. قال بل إن أريد بالسماء هذه المعروفة ففي بمعنى على، هذا التوجيه الأول وهو معروف، كما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل ليس داخل جذوع النخل، وكقوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ليس المراد في أعماق الأرض، المراد فسيحوا على الأرض، وكقوله فامشوا في مناكبها أي على مناكبها ونحو هذا. ففي تستعمل بمعنى على، فين تستعمل بمعنى على، وهذا على القول بتناوب حروف الجر، وهذا على القول بتناوب حروف الجر، وهي مسألة مختلف فيها بين النحويين، فجمهور البصريين ينكر ذلك، والكوفيون يجيزون تناوب حروف الجر. قال وإن أريد بها جهة العلو، إن أريد بقول في السماء أي في العلو، ففي على حقيقتها، لأن السماء يطلق بمعنى العلو، فكل ما علاك فقد سماك. قال ففي على حقيقتها، فإنه سبحانه في أعلى العلو، وهذا التوجيه الثاني ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله، والأول أيضا قوي، ولكن إنما رجح شيخ الإسلام القول بأن المراد بالسماء العلو، لأنه ممن لا يحبذ القول بتناوب حروف الجر، هو يميل إلى قول البصريين ويقول بأنه قول حذاق أهل اللغة. وعلى كل حال هذا جواب وهذا جواب. قال شيخ الإسلام، طبعا لنا عودة إلى مسألة العلو ومسألة القرب والمعية وكذا والجمع بينها، لنا عودة في كلام شيخ الإسلام في هذا الكتاب إن شاء الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، إذا قرأت آيات متتابعة كل آية من سورة فافصل بينها بقوله أو قال تعالى أو وقوله تعالى ولو لم تكن مكتوبة. قال وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال الشارح رحمه الله: قوله هو الذي خلق السماوات إلى آخره، تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية له عز وجل، وهي على نوعين: معية عامة شاملة لجميع المخلوقات، فهو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته، هذا ما تقتضيه هذه المعية، فنحن نقول المعية صفة لله عز وجل، وتقتضي في المعية العامة تقتضي أنه معهم بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته، لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه. وهذه المعية المذكورة في الآية، في أول آية: وهو معكم أينما كنتم، أي معكم بعلمه وقدرته وتدبيره. ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض. من أين أتى بكلمة وحده التي تدل على الحصر؟ ها؟ هو، إذا قلت لك هو مجتهد معنى وحده، أتكلمني عن سعيد فأقول لك هو مجتهد، فهل معنى أنه وحده مجتهد؟ أحسنت، من تعريف طرفي الجملة، فهو هذا المسند إليه، والذي هذا المسند، فهو الخبر يعني معرفة، لأنه اسم موصول، وتعريف طرفي الجملة يفيد القصر والحصر. قال بأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض، يعني أوجدهما على تقدير وترتيب سابق، لأن الخلق يأتي بمعنى التقدير وبمعنى الإيجاد، فذكر هنا الإيجاد عن تقدير سابق، أوجدهما على تقدير وترتيب سابق في مدة 6 أيام، ثم علا بعد ذلك وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه. وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلوي والسفلي، فهو يعلم ما يلج أي يدخل في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء، وما يعرج أي يصعد فيها. ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء، يعني لما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فإذن هو مع هذه المخلوقات، لكن بعلمه وقدرته لا بذاته سبحانه وتعالى. فالمعية لا تقتضي المخالطة، ويأتينا إن شاء الله زيادة بيان لهذا عند شرح كلام المؤلف في هذا الموضوع. المعية لا تقتضي دائما المخالطة، لا تقتضي دائما المخالطة. قال: فهو مع كل شيء، ولذلك قال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ولهذا انظر في هذه الآية جمع بين علوه على العرش وبين معيته لخلقه، فدل على أنه لا تناقض، هو بذاته فوق خلقه وهو معهم بتدبيره وعلمه. قال: قوله ما يكون من نجوى إلى آخره، يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء، وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين، وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها. وإضافة نجوى إلى ثلاثة، من نجوى ثلاثة، من إضافة الصفة إلى الموصوف، الصفة هي نجوى والموصوف ثلاثة، والتقدير ما يكون من ثلاثة نجوى أي متناجين، ما يكون من ثلاثة موصوفين بالتناجين إلا هو رابعهم. وهذه الآية يستدل بها من لا يؤمن بصفة العلو ويقولون الله قد أثبت أنه معنا في كل مكان، فالقائلون بأن الله في كل مكان تعالى الله عن قولهم يستدلون بهذه الآية، يقولون قال إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، فأجاب العلماء عنهم ومنهم الإمام أحمد رحمه الله بأن الآية تتحدث عن معية العلم وما إلى ذلك، بدليل أنها بدأت بالعلم وختمت بالعلم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال في آخر الآية إن الله بكل شيء عليم، فدل على أنها تتحدث عن العلم. قال وأما الآيات الباقية فهي في إثبات المعية الخاصة، والمعية الخاصة في الكتاب والسنة مذكورة أكثر من المعية العامة، التي هي معيته لرسله تعالى وأولياء بالنصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإلهام، هذا ما تقتضيه هذه المعية. فقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق وهما في الغار، هذا سؤال عند من؟ عند أبي أحمد. المؤشرح يقول حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر إلى آخره، وقد كرر هذا يقول هذا حكاية عن كذا. هل هذا هو قول الكلابية بأن القرآن حكاية كلام الله؟ ما الفرق؟ القرآن كامل حكاية عن كلام الله، لكن هنا في هذا الموضع يكون حكاية، يعني هذا أحسن، هذا إخبار أن الله يحكي، أن الله يحكي كلام رسوله، إخبار أن الله بكلامه الحقيقي يحكي كلام رسوله، واضح؟ أما أولئك يقولون هذا القرآن الموجود ليس هو عين كلام الله، إنما هو حكاية عن كلام الله، هناك من حكى كلام الله إما جبريل أو النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الحروف هذه والألفاظ فلا يصلح أن نقول إنها كلام الله. فإذا القضية هنا فقط في تعبير أهل العلم هنا أنهم يخبرون عن الله إخبارا أنه يحكي، يخبرون عن الله أنه يحكي، فهم باب الخبر، من باب الخبر عن الله سبحانه وتعالى، لا أن القرآن حكاية عن كلام الله عز وجل. نبهنا على هذا لأن بعض طلبة العلم ربما انتقد هذا الكلام، قد سمعنا من ينتقد أن يقال هذه الله يحكي كذا أو هذه حكاية، فيقول هذا مثل قول الكلابية، والأمر ليس كذلك، ويأتينا إن شاء الله مذهب الكلابية في الكلام على صفة الكلام. نعم لا، قد يعني الأخ يقول لما نقول ثم على وارتفع، ثم استوى على العرش ثم على وارتفع، فسيقول المبتدع هذا يلزم منه أنه لم يكن مرتفعا، قلنا العلو صفة الذات، العلو صفة الذات، فالله كان ولا يزال مرتفعا عاليا على خلقه، وإنما الكلام هنا على علو خاص على العرش، هذا علو خاص على العرش، وأما العلو الذي هو الصفة الذاتية فهذا لا يفارق ذات الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أهل العلم حتى في إثبات صفة النزول إلى السماء الدنيا، ما أدري مرة معنا هنا في هذا الكتاب، ليس معنى نزول إلى السماء الدنيا أنه ليس عاليا أو أنه يخلو عن صفة العلو، لا، فهو عال على خلق. إذن المقصود هذا علو خاص، العلو على العرش علو خاص، ولهذا هو صفة فعلية، وأما العلو العام فهو صفة الذات، فالله كان ولا يزال موصوفا بها. بقي شيء أبا أحمد كأنك كنت لي. لا، نبهنا في أول الكتاب، نبهنا في أول الكتاب أن لك أن تقرأها وقوله، ولك أن تقرأها وقوله، وبعدين استمر على شيء، قرأت وقولي قل وقولي، إلا عند الاستئناف. شوف هنا مثلا وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة، فأقول وقوله ابتداء الواو استئنافية، لكن عند قراءة المثل فأنا قرأت من أول الأمر وقوله، يعني لأنه قال ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، هذا أول ما بدأ به في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. طيب في سورة بعدين وقوله تمام. هذا على أظن ما شرح بهذا التفصيل فيما سبق، جاءت مناسبة. فإذا قلنا وقوله فهو معطف على سورتي. طيب وإذا قلنا قوله فهو معطف على ما، وقد دخل في هذه الجملة ما، ما يعرب ما فاعل، فاعل دخل، إذن دخل ما ودخل قوله وقوله وقوله إلى. قال فقوله تعالى لا تحزن إن الله معنا حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق وهما في الغار، فقد أحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه عليه الصلاة والسلام، فلما رأى أبو بكر ذلك انزعج وقال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا، يعني انزعج انزعاج البشر العادي الخوف الطبيعي، كما حصل لموسى عليه السلام فيما أخبر الله عز وجل عنه فأوجس في نفسه خيفة موسى فخرج منها خائفا يترقب، هذا شيء من الخوف الطبيعي، وكان أكثر خوفه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الطاعنين في الصحابة رضي الله عنهم وفي أبي بكر يقولون في هذا الموضع انظر يعني كيف يمدح بمثل هذا مع أنه قد حزن، يعني يقولون شوف أنت في موقف حرج وكذا، ويأتي من يزيد يخوفه، والله المستعان. قال فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكاه الله عز وجل هنا لا تحزن إن الله معنا، فالمراد بالمعية هنا معية النصر والعصمة من الأعداء. وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى فقد تقدم الكلام عليه، وأنها خطاب لموسى وهارون عليهما السلام ألا يخافا بطش فرعون بهما، لأن الله عز وجل معهما بنصره وتأييده، قدم الكلام عنها في صفة السمع والرؤية. وكذلك بقية الآيات يخبر الله فيها عن معيته للمتقين الذين يراقبون الله عز وجل في أمره ونهيه ويحفظون حدوده، وللمحسنين الذين يلتزمون الإحسان في كل شيء، والإحسان يكون في كل شيء بحسبه. فهو في العبادة مثلا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام. وكذلك يخبر عن معيته للصابرين الذين يحبسون أنفسهم على ما تكره ويتحملون المشاق والأذى في سبيل الله وابتغاء وجهه. ما يصلح ابتغائي صبرا على طاعة الله وصبرا عن معصيته وصبرا على قضائه. إذن الشاهد أنها فيها إثبات صفة المعية لله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا.